إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن الرحم شجنة من الله، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، اشتق لها اسما من اسمه، ووعد من وصلها بالجنة وطول العمر وكثرة المال والمحبة في الأهل، وتوعد من قطعها بالنار واللعنة ورد عمله وتعجيل العقوبة له في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. ولأجل ذلك سأقف في الحديث عنها وقفات. الوقفة الأولى، ما المراد بالرحم؟ ما المراد بالرحم التي أمرنا الله بصلتها وحذرنا من قطيعتها؟ نقول الرحم يا عباد الله هم الأقارب من جهة النسب، من جهة الأب والأم. الأقارب من جهة النسب، من جهة الأب والأم، ولا تدخل فيه جهة الرضاع. وهم خمس جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. وتفصيل ذلك: الجهة الأولى الأبوة، وهم الآباء والأمهات والأجداد. والبنوة وهم الأبناء والبنات وأبناؤهم. والأخوة وهم الأخوة والأخوات من الأبوين أو من أحدهما وأبناؤهم. والعمومة هم الأعمام والعمات وأبناؤهم، سواء كانوا إخوة أشقاء لأبيك أو من أحد أبويه. والخؤولة وهم الأخوال والخالات وأبناؤهم، سواء كانوا إخوة أشقاء لأمك أو لأحد والديها. فأحقها بالبر الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الخؤولة. الوقفة الثانية، حكم صلة الرحم وحكم قطعها. نقول إن صلة الرحم واجبة لأمر الله ورسوله فيها، لأمر الله ورسوله بها، كما سيأتي في النصوص. قال القاضي عياض رحمه الله: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة. قال: والأحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. انتهى كلامه رحمه الله. وحكم قطعها محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك فهو ملعون بلعنة الله، كما سيأتي في النصوص. الوقفة الثالثة، بما تكون صلة الرحم وبما تكون قطيعتها؟ تكون صلة الرحم كما قال الإمام النووي رحمه الله بالإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقال العلامة ابن عثيمين: والصلة أن تصل ما أمر الله به أن يوصل من الأقارب الأدنى فالأدنى، وأعلاهم الوالدان، فإن صلة الوالدين بر وصلة، والأقارب لهم من الصلة بقدر ما لهم من القرب، فأخوك أوكد صلة من عمك، وعمك أشد صلة من عم أبيك، وعلى هذا فقس. والصلة جاءت في الكتاب والسنة غير مقيدة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة غير مقيد فإنه يحمل على العرف، فما جرى العرف على أنه صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن. فمثلا إذا كان قريبك مستغنيا عنك وصحيح البدن وتسمع أنه لا يحتاج إلى شيء، فهذا صلته لو تحددت بشهر أو شهر ونصف وما أشبه ذلك فإن هذا صلة في عرفنا، وذلك لأن الناس والحمد لله قد استغنى بعضهم عن بعض، وكل واحد منهم لا يشره على الآخر. لكن لو كان هذا الرجل قريبا جدا كالأبي والأم والأخي والعم فإنه يحتاج إلى صلة أكثر، وكذلك لو كان فقيرا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر، وكذلك لو مرض فإنه يحتاج إلى صلة أكثر، وهكذا. وتكون القطيعة بترك الإحسان إلى الأقارب. بما تكون القطيعة؟ متى يكون الإنسان قاطعا؟ تكون القطيعة بترك الإحسان إلى الأقارب، ومن باب أولى الإساءة إليهم. الوقفة الرابعة، النصوص الواردة في الحث على صلتها، على صلة الرحم. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وقال جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلله قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ويقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما السنة فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بخصال من الخير، فذكر الحديث وفيه: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. الحديث رواه الطبراني وابن حبان بسند صحيح. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، رواه الترمذي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأمسكت بالعرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله جل وعلا: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وهذا وفي هذا لفتة لطيفة، فإن بعض الناس إن زاره أقاربه زارهم، وإن حضروا مناسبته حضر مناسبتهم، وإن ساعدوه ساعدهم، وهذا في الحقيقة ليس بواصل، هذا مكافئ. وإنما الواصل الذي إذا قطعت الرحم أحسن إليهم وزاد في إحسانهم. ومما جاء في السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، على ذي الرحم الكاشح. رواه ابن خزيمة والحاكم بسند صحيح. ومعنى الكاشح قالوا هو المجاهر بالعداوة، فإن بعض الأقارب يجاهرك في العداوة، تحسن إليه ويسيء إليك، إذا رآك في نعمة حسدك عليها، إذا رآك في خير ضاق صدره. فأفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي هو بهذه المثابة، لأن هذا فيه محض الإحسان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لذلكم الرجل الذي جاء إليه فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار يضعه في أفواههم. ثم قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وفي هذه بشارة لك أيها الواصل، فإنه لا يزال معك من الله ظهير، ومعنى ظهير أي معين، يعينك الله، يرفعك، يعلي شأنك، يظهر أمرك ما دمت محسنا إليهم وهم يقطعونك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. رواه ابن حبان والطبراني بسند حسن. وهذا دليل أنه يكفي بعض الأقارب غير القريبين لو اتصلت عليهم بالهاتف أو بوسائل التواصل الحديثة أو أرسلت رسالة، أن كل هذا يعتبر من صلة الرحم، وخاصة من يكون في غير بلده وأهله في بلد آخر، فإن الاتصال عليهم والمكاتبة أو الرسائل يكون فيها صلة الرحم بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفة الخامسة: النصوص الواردة في تحريم قطيعة الرحم. لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة ناهية ومحذرة من قطيعة الرحم، ومنها قوله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال العلماء: واتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن صلوها وأحسنوا إليها. وقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم قال عن هؤلاء المفسدين في الأرض المقطعين لأرحامهم، قال: أولئك الذين لعنهم الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمته. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، أصم آذانهم عن سماع الحق وسماع هذه المواعظ، وأعمى أبصارهم فلا يرون الحق فيتبعونه. وقال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعوذ بالله من ذلك. فلهم الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم الدار السيئة وهي نار جهنم عياذا بالله من ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. وعند البخاري في الأدب المفرد: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. فهذان الذنبان، البغي وقطيعة الرحم يعجل لمن فعل ذلك عقوبة في الدنيا الآن ويدخر له عند الله والعياذ بالله عقوبة على ذلك أيضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح. فيا عباد الله، صلوا أرحامكم واحذروا من قطعها، وتصالحوا مع أقاربكم، وارجعوا عن هجركم وقطيعتكم لهم، فإن الموت يصبحكم ويمسيكم، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فاحذروا، فليحذر أحدنا أن يموت قاطعا لرحمه فيعرض نفسه لعقوبة الله. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وظهيرا. اللهم فرج همومهم وأزل كروبهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم اجمع قلوبهم على التقوى يا رب العالمين. اللهم كف عنهم شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم كف شرهم عن المسلمين. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أهلكهم واكف المسلمين شرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمر هذه البلاد. اللهم اصلحهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة هادين مهديين يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالهم في صالح العباد والبلاد. اللهم وأصلح جميع ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة وأمر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم جنب هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم الأمن والاستقرار على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.